عليه. لكن نقول إذا باعه يشترط في البيع أن يكون بالسعر يومي، يكون بالسعر يومي، وأن يحصل التقابض إن كان الأجل قد حل. أما إذا كان الأجل لم يحل ما يمكن التقابض، وإنما نقول بالسعر يومي لئلا يربح فيما لا يدخل في ضمان. يعني نقدر ما يجوز يعني مثل يبيع شيء غير السعر يومي. يعني مثل نقول صاع البر الآن بكم؟ بعشرة. يبيع 100 بعشرة ألف. صاع البر اليوم بكم؟ بأحد عشر. يبيعه 100 هذه بكم؟ 100 ألف واحد عشر. 1111. لا وليس بعد أن يخسر. يعني مثلا أنا أسلمت إليك 100 صاع من البر 1000 ريال، بعد 6 أشهر جاء شخص وأردت أن أبيعه عليه، قلت الآن الصاع أنا حينما أسلمت بعشرة، الآن الصاع بخمسة عشر، قولي هم بسعر يوم 15. نعم. قبل ما يحل يجوز، قبل ما يحل يجوز الصاع أبيعه؟ من يبيعه؟ أنا مثلا إيه يبيعه بس. بس قبل شون قبل ما قبضت إلى الآن فيها قبض الذمة معتبر، هذا ما يمكن قبض، لأن المسلم يقول الآن لم يحل الأجل. يعني هذه خاصة بالسلام بس؟ شلون خاصة بالسلام؟ يعني لا خاصة بالسلام وفي كل ما لم ما لا يجري فيه الربا. يعني الآن الدراهم والبر لا يجري فيها الربا، فبيعه الآن كأنه نزل المشتري منزلته، يعني كأنه جعله بدلا عنه. يعني اشتراط القبض صدق؟ اشتراط القبض فيما في الدراهم، دراهم ما يجري فيه الربا. ولذلك العلماء رحمهم الله يقول دين السلم كل ذكروا ضابطا، قالوا كل مالين يجري الربا بينهما لا يصح إسلام أحدهما في الآخر. كل مالين يجري الربا بينهما لا يصح إسلام أحدهما في الآخر. فمثلا لا يصح أسلمتك دنانير على أن تعطيني دراهم، أو أسلمتك شعيرا على أن تعطيني برا، يعني لجرائن الربا. لكن الربا لا يجري بين الدراهم وبين البر. واضح الضابط؟ لكن لو كان دراهم ونوع ثاني مثلا ذهب ما يجوز. ولهذا قاعد يقول كل مالين حرم التفاضل بينهما حرم إسلام أحدهما في الآخر. أي سلم وسلف، يعني فيه تقديم السلم التقديم، يعني لأن المسلم يقدم الثمن ويؤخر المثمن، يسمى سلما ويسمى سلفا. الديون الثانية ما هي سلم، لكن دين السلم يعني يسمى سلما لهذا أن فيه تقديما وتأخيرا. في فائدة للمسلم وفائدة للمسلم. فمثلا في المثال السابق أعطيته 1000 ريال ليعطيني 100 صاع من البر، هنا أستفيد أنا ويستفيد. ماذا أستفيد أنا؟ إن هذه الأصع من البر لو أردت أن أشتريها حاضرة لا يمكن أن أشتري الصاع بعشرة، ربما لا يباع علي إلا بإيش 15، فهو نقص لي الثمن لأجل أنني نفعته بهذه الألف، وهو يستفيد أنه مدة السنة ينتفع بهذه الألف. إذا صار فيها فائدة بالنسبة للمسلم وبالنسبة للمسلم إليه. أما فائدته بالنسبة للمسلم فلأنه اشترى ما يساوي عشرة بثمانية، وأما فائدته بالنسبة للمسلم إليه فهو أنه إيش ينتفع بهذا المبلغ، هذه الدراهم هذه المدة. لو حصل له شيء يعني المبيع، لو حصل فيه شيء تلف يصح في ملابسه يتقسط. والضمان ما في ضمان. يعني مثلا لو قد أسلمت إليك 100 صاع من البر والمحصول عندك لم يخرج إلا 50، يصح في 50 والباقي أرجع. إذا كنت أعطيتك 1000 أرجع ب 500. نعم. أي يخير. العلماء يقولون إذا جاء الأجل، إذا حل الأجل على الأجل وأراد المسلم أن يقبض المسلم أن يقبض الدين، لكن الدين في الحال مثل قال المسلم إليه إن المحصول تلف بعضه نصفه تلف، أنا أخير إن شئت أمضيت البيع أو أمضيت العقد فيما بقي وينفسخ فيما تلف، وإن شئت فسخت العقد أصلا. يعني قلت أنا والله علي ضرر، أنا اشتريت منك على أساس أنه 100 صاع والآن 50 صاع، الخمسين صاع أنا أتضرر. يعني خيار ثابت من الأساس. نعم، فهو بالخيار، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الربح ما لم يضمن. يعني الشيء اللي ما دخل في ضمانك ما يجوز أنك تربح فيه. فمثلا لو اشتريت أنا سيارة من شخص 100,000، اشتريت سيارة 100,000 وهي الآن عنده في المعرض، فجاء شخص قال تبيع السيارة، قلت له بعتك إياها 120، ما يجوز، لأن السيارة الآن لم تدخل في ضماني، بدليل أنها لو تلفت تلفت على صاحب المعرض. وش المعتبر؟ ها؟ المعتبر يعني بالتسليم، يعني مثلا أنا بالمعرض الحين دخلت ملكي، لكن ما طبعا لا ما دخلت ملكك، لا صح العقد لكنها لم تدخل في ضمانك، وذاك ما يجوز بيعه. لكن الحين إيش يعني جت عقود تختلف، يعني وش المعتبر؟ العقود يعني إيه مثل الحين وضع الأسهم والشركة، إيه يعني تختلف، ما كيف يعرف يعني يشتري يدخل الشيء في ملكه ثم يبيع. النبي عليه السلام نهى أن تباع السلاح حيث تبتاع حتى يحوزه التجار إلى نهاية. فمثلا أنت صاحب معرض، اشتريت منك سيارة، اشتريت سيارة ب50,000، لا يجوز أن أبيعها في نفس المكان. أجي شخص أقول له بعتك السيارة ب55، لماذا؟ نقول لأنها الآن لم تدخل في ضماني، وثانيا أنني لو ربحت فيها وهي في المكان صار في قلب البائع شيء. أعوذ بالله، تو الشيارة ب50 وباع ب55، يصير قلب في قلب الشيء أيضا، وربما أيضا تحايل على فسخ العقد الأول. كان أنا والله بعتك السيارة ب50، أنا ترى نسيت 100 ب50 ب60، لكن أنا غلطان، فيتحايل على فسخ العقد. ولهذا من الحكمة أن النبي عليه السلام نهى أن يبيع حتى يعني إلا يستثنى من ذلك إذا كان المكان عاما لا يختص بالبائع، مثل ما يوجد في سوق الخضار الحراج، هذا يجوز أنك تشتري وتبيع لأن المكان ليس خاصا بالبائع، تحيازته أنك يكون تحت يدك. إذن كل شيء لا يجوز بيعه إلا بعد قبضه، لأنه إذا لم يقبض لم يدخل في الضمان. لا ما يدخل، الملكية ترى شيء صوري، البيع حصل ببعت قبلت، الملكية هذه مجرد وثيقة. الآن عقد النكاح ينعقد بأي شيء؟ بالوثائق دي ولا بزوجتك وقبلت؟ لا، ها إجابة القبول، تقول له بالوثيقة كان أنكحة الأولين كلهم كلها فاسدة، السابقون كانوا يعقدون النكاح ما يكتبون زوجتك بنتي قبلت، ولا أحوال مدنية ولا ما في شيء، إما عندهم يعني كيف خيار؟ أي إن جاءه بكامل المستفيه فأخذه، يعني لو مثل قدر أسلم إليه 100 صاع من البر ثم حل الأجل وأعطاه إياه، ليس له حق الفسخ، لكن لو أعطاه بعضه هنا له حق، لأنه يعني يقول الآن الصفقة تبعضت عليه، تبعضت مثل الآن أنت اشتريت، مثل ذهبت إلى مطعم عندك ضيوف، ذهبت إلى مطعم قلت له أصلح لي رز ب10 دجاج، قال خلاص وأعطيته دراهم 10 دجاج نفرض 100 ريال، لما جاء الموعد قلت يلا عطنا 10، قال والله ما عشت يعني ما في لدي دجاجتين خذها، وعطنا 80 عطنا 20، الآن تبعضت الصفقة عليك، ما يمكنك ترجع برز ودجاجتين للضيوف. نقول هنا لك حق إيش؟ إن شئت أمضيت البيع في 20 في الدجاجتين، وإن شئت فسخت. سلم سلم بيش. لا لا مو بسلم، هذا تبعض الصفقة. إذا كان إذا اشترى صفقة بيعا، اشترى سلعة صفقة ثم البائع نقص ولم يوفي، أنا أقول المشتري له خيار. هذه حيلة، ما قبض، وين أين القبض؟ بعضهم يتوسع يقول قابض كل شيء